بحث التفسير. أعوذ بالله السميع العليم سابع شهر ربيع الأول من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ونحن نعيش ذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يجدر بنا على إتحال الاستلهام من هذه الشخصية الإلهية التي اصطفاها الله لخلافته في الأرض. وأول طابع يتراءى الإنسان من شخصية الإمام الحسن العسكري عليه السلام وأبيه الإمام الهادي علي بن محمد النقي التقي العسكري، أيضا يتراءى هذا الطابع وهو تلقيب الإمامين بالعسكريين. ما سر هذا اللقب؟ هذا اللقب في الحقيقة نستطيع أن يعني نلمس منه أن نعي من خلاله أن الإمامين الهادي والعسكري علي بن محمد والإمام الحسن بن علي كانا يعيشان في ظل إقامة جبرية عسكرية. يعني سر من رأى وهي سامراء في الحقيقة كانت آنذاك أكبر قاعدة عسكرية على وجه الأرض. الآن في عصرنا الحالي أكبر قاعدة عسكرية أفرض أمريكية موجودة أو روسية أي ما كان، كيف تصور بأن في عصر الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري أقيمت على هذين الإمامين الهمامين فرض إجبار أن يعيشا تحت رقابة عسكرية خاصة من الدولة في أكبر قاعدة عسكرية. طبعا ما هو الشاهد على أنه كان يعيشان في أكبر قاعدة عسكرية؟ لأن الدولة العباسية آنذاك كانت يعني تمثل كم دولة إسلامية الآن نعيشها؟ 50 دولة، 55 دولة في الشرق الأوسط من المغرب إلى أعماق الصين. هذه الدولة التي كانت دولة عظمى، يعني دولة الأكاسرة أبيدت، دولة القياصرة الأباطرة أبيدت الدولة الرومية. الدولة العظمى في الأرض كانت آنذاك هي الدولة العباسية، الدولة الإسلامية العباسية بعد مجيئها بعد الدولة الأموية. حينئذ القاعدة العسكرية لهذه الدولة العظمى في الأرض أنشئت في عهد الإمام الهادي والعسكري، أنشئت القاعدة العسكرية أكبر قاعدة عسكرية في سامراء، أي تسمى قديما بسر من رأى باعتبار ملاحة الجو فيها وما شابه ذلك بالقياس إلى بغداد وما شابه ذلك، يعبر عنها سر من رأى، تسر من رآها يعني، وهي سامراء الآن. فألزم الإمامين العسكريين بفرض إجبار وقهر من السلطة العباسية أن يقام عليهم الإقامة الجبرية في هذه القلعة العسكرية، القاعدة العسكرية. بعبارة عصرية أخرى إذا أردنا أن نعبر عن هذا الوضع، ماذا يعني أن الإمامين العسكريين كانا سجينين عسكريين؟ وهذا من مفاخر هذين الإمامين العظيمين، سجينين عسكريين. وفي المصطلح السياسي السجين العسكري يختلف عن السجين السياسي فضلا عن السجين المدني. أي دولة قد تقوم بسجن مدني لأحد المواطنين لتهمة صادقة أو لتهمة باطلة، افتراء أو صدقا، لكن لأجل أنه تدعي عليه جرم مدني مثلا. أما السجين السياسي ماذا؟ السجين السياسي لم يرتكب مخالفة قانونية مدنية في نظر تلك الدولة، وإنما تسجنه لأجل يعبر عنه سجناء الرأي لخطورة السياسية، لخطورة آراء أفكار على النظام السياسي على الدولة، يسجن يعبر عنه سجين سياسي، وهو أخطر على الدولة من السجين الجنائي أو السجين المدني، أقسام من السجناء. أما السجين العسكري ما هو؟ السجين العسكري يعبر عنه في الاصطلاح على كل الحقوقي والقانوني والسياسي، السجين العسكري يعني ذلك السجين الذي تستنفر قوى الدولة تجاهه وتعبئ قوتها العسكرية مخافة منه، أخطر من السجين السياسي. السجين السياسي فقط فكره يهدد الدولة، السجين العسكري لا، الدولة تتوجس منه خيفة أنه بين لحظة وأخرى قد يقلب كل أعمدة النظام السياسي والدولة. هذا معنى السجين العسكري. من ثم لا يتجد الدولة والحكومة والنظام السياسي إجراء تجاهه يتفادى خطورته إلا بأن تقيم عليه سجن عسكري. يعني ماذا؟ يعني تجعله في قاعدة عسكرية، ما تخليه في سجن مدني أو سجن في أحد المدن أو في أحد السجون التي لديها، لابد أن تقيم له سجن في قاعدة عسكرية. لماذا؟ يعني القوة المسلحة العسكرية فقط هي تستطيع أن تسيطر عليه، كي أكتاف قوة هذا السجين لا تقوض أكتاف النظام، لا تقوض أعمدة ذاك النظام السياسي. هذا يعبر عنه سجين عسكري. ولماذا هذا الاستنفار في الدولة العباسية من الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري أنها لم تكتفي بسجنهما كما سجنت جدهما موسى بن جعفر؟ موسى بن جعفر كان سجين سياسي، مو سجين مدني خالص، ولا سجين جنائي، سجين سياسي، سجين سياسي في سجون بغداد أو البصرة أو المجرة، يتنقل به من سجن إلى سجن. هو برقابة عسكرية وأمنية خفيفة هو كانت موجودة، أما أن قاعدة عسكرية وجيش يحيط بالإمام موسى بن جعفر لم يكن حال كذلك. طبعا علي بن موسى الرضا أيضا سجن في مروة قبل أن يقلد إجبارا من المأمون أو الخؤون العباسي، يقلد نيابة العهد ولاية العهد، سجن في مروة، روايات موجودة في الوسائل. عندما انتدبه من المدينة إلى مارو سجن المأمون العباسي أو الخاؤون العباسي، سجن الإمام الرضا مدة إجبارا له أن يقبل ولاية العهد بالسجن أيضا، لكن كان سجن مدني أيضا، سجن سياسي. الإمام الصادق والإمام الباقر عاشوا من الإقامة الجبرية لكن في بيوتهم لا في سجن سياسي كالإمام الكاظم والإمام الرضا. لاحظ كيف أهل البيت، هذا طابع مهم سنتعرض له، كيف هذا التحسس الشديد من السلطة تجاه أئمة أهل البيت، رغم أن أهل البيت عليهم السلام لم يمارسوا حركة سياسية معلنة، بل ولا يعني في السطح الباطن الذي مثلا تستطيع السلطة أن تدين أهل البيت فيه أنه قد مثلا تكشفت خيوط معينة من التدبير لديهم، رغم أنهم يعيشون حياة مدنية سلمية، إلا أن السلطة دوما تتوجس منهم خيفة، وهذا دليل على قدرة وقوة أهل البيت، أئمة أهل البيت عليهم السلام. على أي حال، الإقامة الجبرية عهدت في عهد على الإمام الصادق، لاحظون هناك حتى كان كثير من الشيعة لا يستطيعون أن يتصلوا بالإمام الصادق في المدينة، إقامة جبرية وتحت مراقبة موجودة. الباقر هكذا، السجاد إلى حد ما هكذا، حتى الإمام الحسن والحسين. ولكن وصلت النوبة إلى عهد العسكريين، لم تكتفي السلطة لا بإقامة جبرية مدنية ولا بإقامة جبرية في ظل سجن سياسي، صعدت السلطة من إجراءاتها، السلطة العباسية التي كانت دولة عظمى آنذاك على وجه الأرض، ما في دولة الآن، حتى روسيا سابقا، الاتحاد السوفيتي سابقا، عفوا روسيا الاتحاد السوفيتي سابقا، ما كان ضمن بلدان بقدر الدولة العباسية والدولة الأموية. فالدولة عظمى بهذه الترامي كانت الدولة العباسية. لماذا صعدت الدولة العباسية هذا الإجراء تجاه الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري؟ جعلتهما سجينين عسكريين، يعني أجبرتهما على المقام في قاعدة عسكرية يحرسها العسكر، بل الخطب أعظم من ذلك بعد. كيف؟ باعتبار أن مدينة سامراء أو سرمراء كانت قاعدة عسكرية، لكن فيها بيوت وحدات سكنية، فيها أسواق، لكن سور عسكري، يعني نظام الدولة وزارات الدولة فيها. علاوة على أنهم أجبرت الإمامين عليهم السلام على الإقامة فيها، سجنتهما في سجن داخل القاعدة العسكرية بعد عدة مرات، الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري، بل وتحت إقامة جبرية في بيتهما، إما في سجن داخل القاعدة أو في إقامة جبرية في بيتهما داخل القاعدة العسكرية، بل والخطب أعظم من ذلك. عجيب سبحان الله، يعني هذا الاستنفار ما هو مغزى، صدفة، جزاف، عبط، أم أن له مناشئ يجب أن ندرسها. أعظم من ذلك أن في خلال الإقامة الجبرية أو السجن في بعض المرات الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري، لاحظ حياتهما الشريفة، كانت السلطة تقيم مراقبين أمنيين داخل، إجبارا على الإمام الحسن العسكري والإمام الهادي، داخل بيت الإمام الحسن العسكري والإمام الهادي، يتراوح بين 4 إلى 5 إلى 3، والأمر أعظم بعد، كانت السلطة مجندة لفقيه من فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى من ضمن المراقبين الأمنيين على الإمام الحسن العسكري في بيته ليل نهار في الوحدة السكنية. هذا الاستنفار يعني مو طبيعي. دولة عظمى، سجن عسكري، جيش مسلح، عرم رمي طمطام. في ديك القاعدة انتو لاحظتوا استعراض العسكري اللي استعرض المتوكل امام الامام الهادي، ما مغزى يعني يستعرض الجيش العسكري امام الامام الهادي في ديك القاعدة العسكرية، ما هو مغزى. ما هذا الاستنفار العسكري تجاه الامامين العسكريين؟ ما هو مغزى؟ ما هو مؤداه؟ مؤداه عدة امور حقائق ناصعة وبينة في إمامة أهل البيت عليهم السلام. أولا الحقيقة العظيمة التي تثبتها هذا الإجراء، أولا أن أئمة أهل البيت أئمة بحق وأئمة لهم وجودهم العظيم في الدين وفي الأمة الإسلامية وفي المسلمين، بحيث السلطة على طول الخط من زمن أمير المؤمنين الحسنين، السجاد، الباقر، الصادق، الكاظم، الرضا. لماذا لا تتحسس السلطة وتوجس خيفة من عالم من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى أبدا إلى هذا الحد الذي تتوجس دوما السلطة الأموية أو السلطة العباسية خيفة من أئمة البيت؟ الدولة أو أي نظام سياسي يعي المنافس الحقيقي له، يعي من هو ذو خطر محدق، لأن صاحب القوة يعي من يصارعه أو من يناطحه أو من يمكن أن له قدرة أن يدافع في القدرة. صاحب القدرة دوما، الآن يجي مترجم من كتب الرجال عند المذاهب الإسلامية الأخرى أو على حال صاحب تراجم صاحب كذا، لا يعطي في ترجمته الإنصاف عندما يترجم علي بن موسى الرضا أو عندما يترجم الجواد الإمام الجواد أو عندما يترجم الإمام الهادي أو عندما يذكر ترجمة الإمام الحسن العسكري. هذا لا يطمس الحقيقة. تعتيمهم على تألق وقممية وأوج شخصيات أئمة أهل البيت فيما يعني أئمة اللاحقين الستة اللاحقين من أئمة أهل البيت، محاولة إخفاء عظمة شخصيتهم من قبل كثير من الكتاب المسلمين علماء المسلمين، هذا ليس يعتم الحقيقة ولا يطمس الحقيقة، لأن الحقيقة ها هي راهنة وضاءة وقادة تشع بالحقيقة. ولماذا المأمون يستدعي علي بن موسى الرضا من المدينة المنورة؟ لماذا لم يستدعي شخصا آخر حتى من بني هاشم أو من قريش أو من فقهاء المسلمين إلا ويتحسس خيفة من علي بن موسى الرضا؟ وعلي بن موسى الرضا تنظيمات سياسية يرأيها، أو هي إمامة قرآنية ناخرة في عقيدة المسلمين والقرآن، دوما تنبض هذه الإمامة بقنوات وجذور قوة وقدرة يعيها المسلمون ويتعاطفون معها في كل آن ولحظة إذا أبعد عنهم إرهاب السلطات. هذا معنى ذكرت مرارا. لاحظ أنت طبيعة مبايعة المسلمين لعلي بن أبي طالب ما شهدها أحد من الخلفاء، يعني بيعة جماهيرية شعبية عارمة بلا أن يلجئهم أحد عليها. بلا أن تكون محصورة في ضمن لوبيات وجماعات خاصة. لا لا لا أبدا لا. بيعة علي اندفاعية من شرائح عموم المسلمين نخبا وقاعدة عامة بشكل اندفاعي بسبب تربية تعاليم القرآن للمسلمين. أيضا لاحظ بيعة الإمام الحسن اندفاعية من المهاجرين والأنصار بعد الذين كانوا أكثرهم في الكوفة لا في الشام، اندفعوا من دون إرغام من دون إجبار إلى الإمام الحسن مع أنه بن علي ومع أنهم المهاجرين والأنصار استنكروا على معاوية كيفية بيعته ليزيد أنه لما جعل في ابنه بعد أبي. بيعة المسلمين لسيد الشهداء الحسين عليه السلام ذكرت في بعض المصادر كتب أهل الشام والعراق ليس فقط كتب أهل العراق فضلا عن أهل المدينة وأهل اليمن، يعني عامة مدن المسلمين كانت على شرف بيعة للإمام الحسين. لماذا هذا الإنعطاف؟ لماذا؟ قل تعاليم من القرآن، تعاليم النبي في شأن عترته الطاهرين هذه. ثم لماذا تتحسس السلطة من السجاد، ثم تتحسس من الباقر، ثم من الصادق، ثم موسى بن جعفر لماذا يكون سجين طيلة هذه المدة الطويلة؟ لماذا بقية فقهاء المذاهب الإسلامية ليست كذلك؟ ثم لماذا علي بن موسى رضا لماذا لم يستبدل شخص آخر من أئمة المذاهب الأخرى؟ لأن تعي السلطة العباسية أن المنافس الخطير الذي يستخدم أسلوب مدني سلمي شفاف بلا أي إمكانيات عسكرية أمنية هو في قبضته القاعدة الإسلامية ككل هم أئمة أهل البيت عليه السلام. إلى أن وصلت النبوة الجواد وهو في ينعان عمره الشريف تقام عليه الإقامة الجبرية في بغداد، يستدعى من المدينة المنورة لابد أن يكون قابعا في بغداد. لماذا وهو في نعومة سنه الشريف؟ ما هذا التعاطف من إذن شرائح المسلمين مع أئمة البيت؟ ولذلك أنا دوما أقول لو خلي المسلمون وأنفسهم دون السلطات والأنظمة السياسية ما كانت هناك مذهبية ولا كانت هناك طائفية، كان هناك فقط وفقط حب أهل البيت وولاء أهل البيت. الذي يفتعل المسرحيات الطائفية أو المذهبية كلها السلطات الحكام لأجل أن يبقى حكمهم، لأن أهل البيت لا يدعون إلى أنفسهم، يدعون إلى الطبقات المحرومة من شعوب المسلمين. أهل البيت ليست لديهم عنترة ولا فرعونية ولا دكتاتورية ولا استبداد ولا أنانية، ترابيون ذوي نبل قيم خلوص نزاهة طهارة عفة علم بكيفية تدبير العدالة في المجتمع وازدهار الأمة الإسلامية. الحكام هم الذين المسألة مسألة حكام وشعوب، ليست مسألة مذاهب، دوما أقولها ليست مسألة طائفية، هي مسرحية يختلقها الحكام ذوي القدرة الذين يخافون على مآربهم الشخصية فيفتعلون أحداث وأن المشهد مشهد مذهبي ومشهد مذاهبي ومشهد طائفي، هذه كلها مسرحية يضحكون فيها على الشعوب الإسلامية. المنقذ الحقيقي للشعوب الإسلامية وللمشروع الإسلامي أئمة أهل البيت عليهم السلام، لا تعصبا لذواتهم الشخصية سلام الله عليهم، بل حرصا على المشروع الإلهي لكي يقام. إلى أن وصلت النوبة إلى عهد الإمامين العسكريين، نشاهد أن السلطة من بين فقهاء المسلمين، من بين علماء المسلمين، من بين بني هاشم، من بين قريش، من بين العلويين، من بين الفاطميين، إلا وتختار الحسن العسكري. هذه دليل إمامته، هذا برهان إمامته، هو صاحب القدرة في دين الله، لا بآليات عسكرية ولا بآليات تنظيمية وما شابه ذلك، وإنما بآليات نظم إلهي. فإذا هذا السجن العسكري الذي أقامته الدولة العظمى العباسية، والإقامة الجبرية والمراقبة الأمنية الشديدة على الإمام الهادي وعلى الإمام الحسن العسكري، برهان إمامة أهل البيت، برهان عظمة إمامة. لذلك حتى نخاطب أخوتنا حتى الإسماعيلية، لماذا موسى بن جعفر تتحسس من السلطة العباسية ولا تتحسس من ولد إسماعيل؟ لماذا؟ لماذا موسى بن جعفر لم يكن صاحب حركات سرية كالإسماعيلية، مع ذلك أخوف ما تخاف منه السلطة العباسية؟ في تقرير ذكر الطبري يقوله المخبر الأمني لهارون العباسي، يقول له غير الرشيد، يقول له ماذا؟ يقول: أفي بلاد المسلمين خليفتان؟ يقول له: ويحك. هذا التقرير ذكره الطبري وذكره الكشي، موجود هذا التقرير، تقرير أمني كامل. يقول: في بلاد المسلمين، يخاطب هارون، خليفتان؟ قال: ويحك، من تقول؟ قال: أنت في بغداد وراءك 120 سيف ضارب وتجبى إليك الأموال، وموسى بن جعفر في المدينة المنورة تجبى إليه الأموال ووراءه 70,000 سيف ضارب. قال: ويحك، ماذا تقول؟ أهكذا حقيقة؟ قال: هو كما أقول لك. نخاطب حتى الأخوة الإسماعيلية أو المعروفية اللي يؤمنون إلى يقفون عند إمامة الإمام الرضا، لماذا تحسس السلطة من الرضا؟ لم تتحسس من ولد إسماعيل. لماذا تتحسس السلطة من الجواد ولم تقف تحسسها فقط من الرضا؟ الذين يقفون عند الرضا يعرفون بالكرخية والمعروفية، قطاع كبير من فرق، أحد فرق الشيعة موجودين بالآلاف وقد يصلون بعد إلى الملايين. ولماذا نخاطب الكيسانية، نخاطب الفطحية، ونخاطب كل الفرق الأخرى الشيعية أيضا حتى، لماذا تحسس السلطة من هذه السلسلة 12؟ أكبر برهان، أكبر دليل على أن منطقة النفوذ عند هؤلاء الأئمة عليهم السلام ومصدر قدرتهم ونفوذهم في الحقيقة دين الله وتعاليم القرآن، وأن الله عز وجل مكنهم من خلافة الأرض بأسباب لدنية. هذا أول مفاد كلغة، كقراءة سياسية، قراءة عسكرية، قراءة أمنية، قراءة حضارية، نقرأها من تلقيب العسكريين بالعسكريين، نقرأها أن برهان إمامتهم، برهان ريادتهم. المطلب الثاني الذي نستوحيه من هذه الحالة في العسكريين، المطلب الثاني ما هو؟ المطلب الثاني، الكثير يقول: ما هو برهان وجود ولادة الإمام المهدي 12، وأنه حي يرزق وحي ولي لله خليفة الله في الأرض من ذلك القرن الثالث إلى هذا القرن 15 الذي نحن فيه؟ ما هو البرهان؟ البراهين طبعا كثيرة والبينات كثيرة. أحد البراهين العظيمة على ولادة الإمام المهدي، بل على عقيدة الاعتقاد بمهدوية الإمام الثاني عشر وبأنه المهدي الموعود، بأنه منجي للبشرية، وبأن وبأنه وبأن كل ما يرتبط بالمشروع المهدوي. البرهان العظيم على ذلك هو نفس سجن العسكري للإمام الهادي والإمام الحسن العسكري، لأن السلطة في الحقيقة تتوجس خيفة ومرتبكة أمام حدث خطير جدا بالغ الخطورة على وشك الوقوع. من ثم أخذت السلطة العباسية استعدادات استباقية وإجراءات استباقية للحيلول عن دون وقوع هذا الحدث العظيم الخطير، ألا وهو مجيء وولادة الإمام الثاني عشر. وهذا برهان عظيم على استيقان العباسيين والسلطات السياسية في المسلمين أن حقيقة الإمام المهدي حقيقة دامغة لا مفر منها. أنا أقرأ لأحد كبار منظري الاستراتيجية الفرنسية يسمى بفرانسوا توال، كتابه طبعه هذا الكاتب قبل سنتين من سقوط صدام، ألف هذا الكتاب وطبع قبل سنتين من سقوط صدام. اسم الكاتب طبعا مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الفرنسية، وهو عضو مجلس الشيوخ الفرنسي. تعلمون البرلمانات الغربية مجلس شيوخ أعيان، يعني بالثراء يصلون إلى هذا العضوية في هذا المجلس، ومجلس انتخابي وهو البرلمان، مجلسين دون عدم، بريطانيا فرنسا ألمانيا إيطاليا أمريكا كندا، هكذا عندهم أسلوبهم، مجلسين، مجلس رأس مالي وهو مجلس شيوخ الأعيان، مجلس ديمقراطي شعبي، يعني يمزجون بين الديمقراطية وبين الرأسمالية دكتاتورية المال. على أي حال، هذا عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي، بل ليس فقط عضو عادي، نائب رئيس كتلة الوسط، يعني نفس مجلس الشيوخ الفرنسي ذو كتل لوبيات، هذا نائب رئيس كتلة الوسط يسمى بفرانسوا توال. أنا عمدا أتي بترجمته ولا لا حاجة أنا في ذكرهم، لأجل أبين موقعية هذا الرجل ماذا وماذا يفهم من الإمام المهدي. هذا الرجل، هذا الرجل في كتاب، هذا كتاب أيضا ليس منشور للطباعة، إنما فقط نشر في مراكز الدراسات الخاصة، تسرب إلى مراكز دراسات في الشرق الأوسط وترجم، وإلا ما كان ينشر هذا الكتاب ماله. إن كتاب ما أقول سري، لكنه يعني نصف سري أو كذا، تسرب وترجمت منه عدة بنون. هذا الكتاب، صاحب هذا الكتاب فرانسوا توال، فرانسوا طبعا هم باللغة الفرنسية يلفظوا بشكل آخر طبيعة اللهجة الفرنسية، بس هو إذا نريد تعريب الكلمة اسم فرانسوا تكتب توال، كتب كتابا يحمل اسم الجغرافيا السياسية للشيعة. أصلا تخصص هذا البروفيسور هو في حين من اللوردات الفرنسيين ومجلس الشيوخ وما شابه ذلك، على اتحال نعم كتابة حول الجغرافيا السياسية الشيعية. هذا عندما يكتب عن الشيعة وبقائهم عبر القرون يقول سر قدرة الشيعة، أتبع أهل البيت وبقاؤهم يتنامى عددهم وقدرتهم، سره يقول هو هذا كتابه، سره وجود المهدي وخفاء الإمام المهدي الذي هو القائد الحقيقي الذي يديرهم ويدبرهم. عبارة هذا الرجل في كتابه لا يقول يزعمون يقولون، لا لا ما يقول يزعمون يقولون، يأخذ يرسلها رسالة مسلمات يقول سر بقاء هذه الجماعة وقدرتها وتناميها وجود خفاء وقدرة تدبير هذا القائد المهدي بشكل خفي فيهم، أصلا ما يتعامل معها كفرضية عقيدة الإمام المهدي بأن يقول يقولون، ولا يتعامل معها كنظرية، أن نظرية من نظرية نظرية أرقى من الفرضية، تدرون في المباحث العلمية الحديثة، لا يتعامل معها كحقيقة، الحقيقة غير النظرية الفرضية وغير النظرية تسمى ماذا في الأبحاث العلمية الحديثة في العلوم الحديثة؟ تسمى حقيقة راهنة، يتعاطى معها كحقيقة راهنة، وما يجد من أنفسه من نفسه أنه يحتاج إلى التدليل عليها يا أخوان، يعني يتعامل معها كحقيقة مبدهة. سبحان الله سبحان الله، مسيحي منظر استراتيجي دولي ما يتعاطى مع وجود الإمام المهدي وحياته كحقيقة يحتاج برهان مثل كتبنا ندلل عليه برهان، لا لا فرضية ولا نظرية ولا حقيقة نظرية، في حقيقة تحتاج حقيقة نظرية يعني حقيقة يحتاج لها تدليل، هذا يتعامل معها كشيء إرسال مسلمات. لطيف هذا كتابه هو بمثابة خطاب مو فقط للمراكز الدراسات الفرنسية، لا مراكز الدراسات الغربية عموما، هو يذكر في كتابه أن هذا بحث يوجهه لكل مراكز الدراسات ومراكز القرار الغربي، هو عبارته فيخاطبهم وكأنما شيء مفروغ لديه مفروغ عن عندهم ولديهم بشكل مبدأ وجود حياة وتدبير خفي للإمام المهدي، مبده مو انه يزعمون يقولون او ان هذه عقيدة دليل وهذه العقيدة صحيحة ودليله كذا كذا كذا اثار كذا، سيتعاطاها كشيء مفروغ من مسلم، يقول يجب ان نركز على هذه النقطة في كتابه، سر بقاء اتباع اهل البيت قوتهم وتنامي عددهم هو هذا خفاء تدبير الخفي وجود الخفي سريا، يعني يعي بأن الغيبة مشروع حضاري جبار، مو كما للأسف المذاهب الإسلامية الأخرى يقول وأي فائدة من غيبة إمام، هم الآن شوف هذه العقلية الأمنية البشرية تعي تمام الوعي أن مشروع الغيبة مشروع حضاري جبار مهيمن على قوى النظم البشرية، خفاء سر قدرته مو انه اسطورة مو انه اساطير مو انه خرافة، حقيقة راهنة دامغة يتعاطى معها هكذا. أنا إنما صورت لكم هذا الكلام الآن عنه لكي تعيشون ده التصوير بين السلطة العباسية والإمام الحسن العسكري، السلطة العباسية مع الإمام الحسن العسكري لا تتعاطى أن الشيعة يروون أن الأئمة 12، أن الشيعة رواة الشيعة تروي عن رسول الله وعن أمير المؤمنين أن الأئمة 12 وأن الإمام 12 هو المهدي هو الذي يجري الله القسط والعدل ويملأ الله القسط والعدل في الأرض بعدما ملأ الظلم والجور. لأنه يقولون الرواة الشيعة يقول أصلا تتعاطى السلطة العباسية مع هذه العقيدة كشيء مبدأ، إجراءات استباقية فوق العادة خطيرة تتخذها السلطة العباسية تجاه مجيء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك أقامة السجن العسكري، سجن عسكري يعني يا أخوان دققوا، أنتوا راجعوا موسوعات الآن قانونية، موسوعات حقوقية عصرية، موسوعات سياسية عصرية. السجين العسكري ماذا معناه؟ متى المحاكمة العسكرية؟ عندما تقيمها الدولة، أي دولة من الدول، يعني حالة هناك إرباك أمني خطير، استنفار عسكري كما يقولون، الدولة تعيش حالة طوارئ عسكرية، النظام يعيش حالة طوارئ عسكرية في ظل حياة الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري. وما الحدث؟ وما الخبر؟ إذن عقيدة الإمام المهدي عقيدة أسطورة، دولة عظمى، دول عظمى إلى الآن، إلى الآن كما ذكرت لكم عن هذا فرانسوا دوار، إلى الآن تعتقد بأن عقيدة الإمام المهدي مهدد أمني له الأنظمة. هذه سبحان الله أيادي بصمات إلهية نجدها، بحيث تتعاطى الدول العظمى إلى الآن من ذاك الوقت القرن الثالث إلى يومنا هذا تتعاطى خشية مع حقيقة راهنة دامغة وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن ثم هنا يبزغ لنا طابع آخر عن شخصية الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري، أنهم كيف كانا سلام الله عليهما يديران تربية المسلمين وتربية المؤمنين تعليما تربية إدارة في ظل سجن عسكري. كم هي الحالة معقدة ومتأزمة ومستعصية، ومع ذلك تتطلب إدارة من قيادة رشيدة. تدري أن المدينة العسكرية إذا سجن فيها قائد أو شخص غير المدينة المدنية، قد النظام السياسي الجائر أو المتهتك يحافظ على شيء من النزاهة، شيء من الازدواجية في العاصمة إذا كانت مدينة مدنية، يعني شيء من المجاملات، شيء من العفاف، شيء من الطهارة، شيء من الخلق. أما تدخل قاعدة عسكرية لنظام جائر تلمسون هذا الأمر التوم. ما في بعد نبل قيم أعراف، إنما في نوع من الإفراط في الرذيلة، الإفراط في السفل والسفالة والإسفاف. عسكري بعد تدرون جو عسكري وعسكرتاري، يعني فيه إسفاف رذيلي حد ما يطاق، لا رعاء أمانة، لا خلق، لا نبول، لا إنسانية، لا ثوابت، لا عهد، لا ذمة. عسكر بعدين فقط اللغة هي العسكر، اللغة هي العسكرتارية، يعني لغة سبعية بعبارة أخرى. الغاب لماذا؟ الغاب ليس به خلق، لأن فقط أنياب ومخالب وماذا واشتراف ضحية، هو عبارة العسكر التاريخ والعسكرية، وهذا نفسه لغة ماذا؟ لذلك الدول الآن العصرية تبحث عن ماذا؟ عن نظام خلقي في الحرب، يعني الحرب هي عسكرية، أو العسكر ما يعرف خلق، ما يعرف، لابد يقام له نظام خلقي معين، نظام الأبرياء لا يقتلون كذا، ما شاء الأعراب النساء يحترمون مثلا. أما إذا كان فقط عسكر وعسكر سوف لن تكون هناك بعد لا قيم إنسانية لا كذا، الأبرياء يروحون، الأعراب تهتك، كل إنسانية تروح تدمر، لأن يعني يصير إيغال مفرط في ماذا؟ في السبعية. يقال حتى أن الحيوانات في الغاب لها نظام خلقي معين، مثلا الأسد رغم سبعيته أو بعض السباع رغم سبعيته إذا شافوا فريسة مريضة ما يقتربون منها، كأنما تأخذهم نوع من الرأفة الرقة. أما إذا صار عسكرتاري سبعي إنساني عسكرتاري، هذا حتى المقدار اللي عند الغاب الحيوانات السبعية في الغاب يفقدها. كثير الآن علماء الحيوان اكتشفوا بعض الخلق الشريف في السباع، في نظام الاستسباع في الغاب. هذا النظام الخلقي الموجود في السباع ونظام الاستسباع في الغاب العسكرتارية البشرية أسفل منه، يعني تفقده. أنت تصور هذا المشهد بدقة، كيف يعيش الإمام الحسن العسكري رأس قمة النبل والعفاف والزهادة ظل هذا الإسفاف الإرهاب بالسلطة العسكري، ومع ذلك يحافظ على هالهالة من القداسة والنزك والنبل، بل ويربي الأمة الإسلامية على ذلك. يقولون دائما النظام السياسي إذا تحول نظام عسكري خطأ، يعني قل حين دين مراعاة الجانب الحر الأخلاق والنبل والقيم، يصير دائما حالة شراسة. زين الدولة العباسية في ظل عهد الإمام العسكري حسن العسكري وظل الإمام الهادي تحولت من دولة مدنية إلى لا دولة عسكرية، لأنها تعيش هاجس مجيء مصلح عظيم، فبدلت النظام المدني العباسي إلى نظام عسكري. أصلا عاصمة النظام العباسي صارت ماذا؟ مو بغداد، صارت ماذا؟ سمراء. يعني القاعدة العسكرية هي صارت هي العاصمة. لماذا؟ يتحول النظام العباسي من نظام سياسي مدني مثلا إلى نظام عسكري، خشية مجيء هذه النبوءة النبوية الخطيرة المهدي. إذا في ظل هذا الأجواء كيف الإمام الحسن العسكري يمكن له أن يعيش؟ لذلك نشاهد نوع من التهتك في النظام العباسي، يقيم محفل خمور راقص. كم عانى، لاحظوا في زيارة الإمام الهادي والإمام العسكري كم عانوا من هتك حرمة، تجرعوا كؤوس الشدائد قريب لها المضمون. لاحظوا عندما نقرأ أي زيارة لأي معصوم يا أخوان يجب أن نعتبر الزيارة ندوة عينية نتلقى فيها معالم معرفية عن هذا الإمام. كل كلمة كلمة تمر علينا في الزيارة يجب أن ندرسها بعمق بقراءة من علوم عديدة موسوعية كي نفهم حينئذ شخصية هذا الإمام الذي نزوره من هو. هذه اللقطة موجودة، هذا البند موجود في زيارة الإمام الهادي والإمام العسكري، أنهما عليهما السلام جرعا كؤوس الشدائد والبلايا. هو هذا يعني بعد لا احترام لا حرمة، حالة سطوة صليطة عسكرية وإرهاب ورذيلة، وفي حين هم يربون العلويين ويربون الفاطميين ويربون المؤمنين ويربون المسلمين ويحافظون. كب فتنة عقائدية انساق إليها، وللأسف علماء المسلمين في المذاهب الإسلامية الأخرى لولا بادرة الهادي والحسن العسكري، فتن عقائدية سواء حول القرآن حول أمور أخرى كثيرة، حول حتى النصرانية شبهات عاجزة عنها. مع ذلك يعني أدوار عديدة مسؤوليات عظيمة كانت تنوء بكاهل الإمام الهادي والإمام العسكري مع هذا الاستفزاز. استفزاز اللي هو كعض السلاح في البدن، كوخز السكاكين في الجوانب بشرة البدن. مع ذلك كانوا في تمام السؤدد، في تمام الزهادة، تمام العبادة. هذه السيرة، هذا المشهد من السيرة دليل العصمة، هو نفسه برهان العصمة. ومن يستطيع أن إرادة تكون هكذا؟ إرادة يعجز عنها الحديد الفولاذ، إرادة فقط عصماوية. وطابع عديد كثير، طوابع عديدة كثيرة لو أردنا أن نتناولها في حياة الإمام الحسن العسكري الكثير الكثير. كيف أن الإمام الحسن العسكري، لماذا فجأة تبدأ فصل جديد من الإمامة وهو الغيبة؟ طبعا نفس حياة العسكريين عليهم السلام، كما يذكر جملة من المحققين المحللين في ذلك وهذا صحيح، إن حياة الإمامين الحسن العسكريين شبه نصف غيبة، غيبة القائد عن القاعدة الإسلامية، يعني نوع ترويض من العسكريين للأمة الإسلامية أيضا ذلك، لأنهم كانوا تحت إقامة جبرية وسجن عسكري. السجين العسكري تدري غير السجين البدني أو السجين السياسي الذي يسمح بزيارات له. السجين لذلك أنت انظر كم كابد علماء الشيعة والمؤمنين أتباع أهل البيت وبقية المسلمين في الاتصال والارتباط بالإمام الهادي والإمام الحسن العسكري. أساليب عجيبة غريبة تقرأوها في الروايات كي يتوصلوا للاتصال والارتباط بالإمام ويتلقون التعليمات في التدبير والإدارة والتعليم ولما جرى. أمور عظيمة. وبل أذكر نقطة جديدة بعد، دعونا نذكرها لتكون ختامها مسك، هي أخرى وليست أخيرة، والنقاط كثيرة يمكن الإنسان أن يمعن النظر فيها في حياة الإمام الحسن العسكري. نقطة أخرى ليس فقط من الصدفة في الحقيقة أن يمهد من قبل الإمام الحسن العسكري والإمام الهادي للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يعيش المجتمع المؤمن والمجتمع الإسلامي والمجتمع البشري أن يعيش بإدارة قائد لكن مع خفاء. ليس فقط من باب الصدفة أو من باب أسباب وعوامل عديدة تذكر، كلها صحيحة، لكن أحد الأسباب ربما لا بأس نركز عليه هو وصول المؤمنين وعلماء الشيعة عموما إلى درجة من الكفاءة بحيث يمكنهم إدارة نيابية عن القائد الحقيقي رغم انقطاع الاتصال. القائد المعصوم، القائد الإلهي، يدبر ويدير ويتغلغل ويدير هذه الشؤون بتمام الفعالية والنشاط، لكن من دون علم نواب بالنيابة العامة وعلماء الإمامية ومجتمع ونخب الإمامية وعموم المؤمنين، من دون وعيهم لكيفية الاتصال والارتباط والتدبير. هذه دل على وصول المجتمع الإيماني إلى درجة من الرشاد عاشها أهل الإيمان في عهد الإمام ببركات كفوء لأئمة أهل البيت، تواصلت إلى الحقبة الأخيرة، حقبة الإمام الحسن العسكري. وهذا يدل على مؤشر، دعونا هي أيضا نقطة أخرى نذكرها، يدل على أن في مشروع أهل البيت عليهم السلام لا يقف عند وضع أهل الإيمان ومسيرة الإيمان التي كانت في عهد افترض السجاد أو في عهد الباقر أو في عهد الصادق، بل إن مشروع أهل البيت مشروع ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا المشروع اللي يظهره يعني ماذا؟ يعني دوما يجب أن يشع نور منهاج ومدرسة أهل البيت في الشعوب. ولذلك أذكر هذه دوما أذكرها، أكبر عامل مساعد لظهور الإمام المهدي، أكبر نصرة للإمام المهدي ما هي؟ أكبر نصرة للنبي لله تعالى أن تنصر الله ينصركم، وأكبر نصرة لرسول الله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين ولأئمة أهل البيت وللإمام المهدي، أكبر نصرة ما هي؟ نشر تعاليم أهل البيت في الشعوب البشرية عموما وفي الشعوب الإسلامية. لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا، مو لأجل شخصهم الشريف، لا، هم مشروع يحملون مسؤولية مشروع إلهي. أكبر علامة لظهور الإمام المهدي يقولون الصيحة، يقولون السفياني، لا أكبر علامة يشير لها أهل البيت، أكبر علامة مؤكدة حتمية لظهور الإمام المهدي هو ماذا؟ انتشار منهاج أهل البيت تعليميا في ثقافة الشعوب، أكبر علامة. من يدجل دجليات أخرى، فرق مدري جماعات، كل هذه الضحك على الأذقان يا أخوان، أننا كذا، أننا عندنا ارتباط، أننا عندنا، هاي كلها ضحك على الأذقان. أكبر علامة لظهور الإمام ليس طمس تعاليم أهل البيت ومذهب أهل البيت وتبديلها بانحرافات أخرى، هذا بالعكس، هذه إعاقة عن ظهور الإمام المهدي. المناصرة والمؤازرة لظهور الإمام المهدي هو ماذا؟ هو نشر مذهب أهل البيت، نشر تعاليم أهل البيت التي هي تعاليم الإسلام الحقة، التعاليم النبوية الحقة، لا أن نسعى لطمسها ونسفها وتحريفها وإقصائها وإبعادها واستبدال بمناهج والأدلة منحرفة مبتدعة جديدة. الإصرار على علوم أهل البيت تنتشر هو أكبر نصرة للإمام المهدي، غير ذلك عداء للإمام المهدي وعداء لأئمة أهل البيت. لا يضحكن عليكم تيارات يا أخوان، إن لم تنشر تعاليم أهل البيت استبدلت بتعاليم مصطنعة مبتدعة مدلسة أخرى غير هذه التعاليم الموجودة في تراث أهل البيت، اعلموا بأن هذه دسيسة لإعاقة ظهور الإمام المهدي. جعلنا الله وإياكم في مسير النصرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.